السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا إخواني الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إنهم أئمة الهدى الذين جعلهم الله جل وعلا أئمة يهتدى بهم وبعلمهم، وما جعلهم ربنا جل وعلا أئمة في زمانهم فقط، بل جعلهم سبحانه وتعالى أئمة للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر. فهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، وهم أصلنا وفصلنا، وفيهم يصدق قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وبعدما عشنا في اللقاء الماضي مع الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، أنعم به وأكرم من إمام صالح تقي ورع، بعدما تكلمنا في النشأة المباركة وكيف أنه رحمة الله عليه قد نالته بركة أبيه، وتحديدا بركة صلاح أبيه، وبينت هذا الخبر العجيب وكيف أن أباه تزوج من أمه رحمة الله عليهم أجمعين، وما جمع أباه بأمه إلا التقوى والورع، حيث أن أباه كان عبدا خادما مملوكا، وكانت أمه سيدة حسيبة نسيبة من نساء العرب، إلا أن أباها كان رجلا عاقلا فاضلا، ولم يتأثر ببريق الأموال رغم كثرة الخطاب لابنته، إلا أنه فكر في صاحب الدين والخلق الذي تكون ابنته آمنة معززة مكرمة عنده، فلا قيمة للأموال إن كان صاحبها لا يصلي، لا قيمة للأموال إن كان صاحبها يستعملها في معصية الله، فلا قيمة للأموال إن كان صاحبها سيء العشرة مع زوجته ومع أهله ومع امرأته، فلا تنخدعوا بالأموال وتغضوا الطرف عن الدين والأخلاق. تعلموا من هذا الرجل الصالح الذي زوج ابنته لخادمه ولعبده المبارك، وما أعجب به إلا بسبب تقواه، وإلا بسبب صدقه وورعه، وإلا بسبب خشيته من ربه ومولاه. فزوجه ابنته ورزق بعبد الله بن المبارك، وظلت هذه الأسرة الميمونة المباركة معروفة بالتقى والهدى والصلاح والورع. وفي هذا البيت الطيب خرج الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه. هكذا كان السلف، وهكذا كان علماؤنا وأئمتنا الكرام. تعالوا بنا أن نتعرف الآن كيف كان عبد الله بن المبارك طالبا للعلم. بالمناسبة أقول عبد الله بن المبارك عاش في هذه الدنيا ما يقارب من 60 سنة أو ما يزيد عن 60 سنة، فكان عمره 63 سنة كما كان عمر حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله في 63 من عمره الشريف، كذلك عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه مات كذلك في 63 من عمره. وأدرك عبد الله بن المبارك دولة بني أمية في آخر سنواتها، وأدرك عبد الله بن المبارك قيام دولة بني العباس، وكان في وقت عصيب رحمة الله عليه. ورغم ذلك كان عبد الله بن المبارك مجتهدا في طلب العلم، وبدأ عبد الله بن المبارك يجد في طلب العلم، فالعلم وسيلة إلى كل فضيلة كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن نعيش الآن مع رحلة عبد الله بن المبارك منذ أن كان صبيا صغيرا، وكان يدور على العلماء وفي الكتاتيب وفي المجالس وفي الحلقات ليطلب العلم وليأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه العلماء والمحدثين. بل والله يا إخواني لقد كان عبد الله بن المبارك شغوفا جدا لطلب العلم، مما جعله أن يتحايل ليدخل السجن على بعض العلماء، وكان مسجونا ليأخذ منه 40 حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا أن نتعرف الآن على رحلة هذا الإمام في طلب العلم. طلب عبد الله بن المبارك العلم وهو ابن 20 سنة، وبلغ به الحرص على طلب العلم أن دخل السجن، تحايل حيلة ليدخل السجن ليسمع من الربيع بن أنس الخرساني رحمة الله عليه ليأخذ الحديث منه، وكان هذا من الرواه، فسمع منه 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك يجوب الأرض في طلب العلم. لذا قال أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه: لقد طاف عبد الله بن المبارك ربع الدنيا في طلب العلم، لم يكتفي على شيوخ بلده، لم يكتفي على شيوخ خراسان، بل ظل رحمة الله عليه يجوب الأرض بين مجالس العلماء والقراء والمحدثين. وانظروا إلى همة السلف، لم يكن عندهم ما يوجد عندنا الآن من وسائل العلم كهذه الشاشة المباركة أو كمواقع الإنترنت. ترى الدورات العلمية تعقد على مواقع الإنترنت، المواقع المرئية والمسموعة والمقروءة، وقلما أن تجد الآن من يعتني بهذه الدورات العلمية المباركة مع كثرة الوسائل ومع كثرة الآلة الآن، إلا أنك ترى الآن عزوفا عن طلب العلم، وقلما أن ترى مسلما أو مسلمة تراه مواظبا على طلب العلم وعلى سماع شروحات أهل العلم. والله مهما كنت داعية ومهما كنت طالب علم ومهما كنت إماما ومهما كنت ملتزما ومهما كنت مستقيما، اعلم علم اليقين إن لم تكن في زيادة من طلب العلم فأنت في نقصان، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لا يوجد هناك أبدا خيار ثالث، إما أن تكون في زيادة وإما أن تكون في نقصان، إما أن تكون في تقدم وإما أن تكون في تأخر. أعاذني الله وإياكم من التأخر ومن النقصان، وأسأل الله أن يزودنا بالتقوى والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول أيها الأحبة، كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يجوب الدنيا في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فما كان من عبد الله بن المبارك إلا أن ارتحل من الشام إلى مصر والعراق والجزيرة وخراسان يجوب الأرض في طلب العلم وفي سماع العلماء والرواة والمحدثين. لذا أثنى عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام أحمد بن حنبل أثنى على عبد الله بن المبارك وقال الإمام أحمد: لم يكن أحد في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. شهادة من إمام أهل السنة، لم يكن أحد في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، يعني كان عبد الله بن المبارك من أشد أقرانه ومن أقوى أقرانه في طلب العلم رحمة الله عليه. بل والله يا إخواني لقد ألقى الله عليه من نعمة الذكاء والفهم والحفظ منذ نعومة أظفاره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد رأينا هذا عيانا بيانا في سير كثير من العلماء كالإمام البخاري والإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم وغيرهم. ألقى الله عليهم نعمة الفهم والذكاء وصفاء الذهن وقوة الحفظ وسرعة البديهة، وقلما أن ينسى شيء. هكذا كان عبد الله بن المبارك منذ أن كان غلاما صغيرا. اسمع، يقول الحسن بن عيسى عن صخر، وصخر هذا كان من قرناء عبد الله بن المبارك، يعني من زملائه ومن أصحابه، يقول: كنا غلمانا في الكتاب. لما كان ابن المبارك صغير وكانوا أطفال في الكتاتيب، يقول: فمررت أنا وعبد الله بن المبارك ورجل يخطب، مررنا على رجل قائم يخطب، فخطب خطبة طويلة، واحد من الوعاظ والقصاص ظل يخطب خطبة طويلة، ومر عليه صخر ومعه عبد الله بن المبارك وهم أطفال، فوقفوا يستمعون إليه. يقول صخر: فلما فرغ الرجل من هذه الخطبة قال لي عبد الله بن المبارك: قد حفظتها، كل ما قاله هذا الرجل قد حفظته. فسمعه رجل من الحضور فقال له: هاتها يا بني، يعني ألقي علينا ما حفظ. يقول صخر: فأعادها وقد حفظها عن ظهر قلب من أول مرة. نعم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والعرب أمة حفظ، العرب أمة حفظ، وليسوا بأمة كتابة، العرب أمة حفظ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولكنهم يحفظون في صدورهم، وكانت العرب تفتخر بذلك، وطالما حفظوا المطولات والأشعار إلى آخره. وكان عبد الله بن المبارك موهوبا بهذه الموهبة وبهذه النعمة وبهذا الفضل. يقول عنه أبو أسامة رحمة الله عليه: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك، كان عنده من الجدية والمثابرة والمصابرة، الصبر والمثابرة، كان عنده من المثابرة والمصابرة والجدية في طلب العلم ما فاق به كل أقرانه. ثم قال وهو في المحدثين، اسمع إلى هذا اللقب الخطير، وهو في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. الله أكبر، عبد الله بن المبارك في المحدثين كأمير المؤمنين في الناس، كالقائد في الناس، كالخليفة في الناس. إذا ذكر العلماء فعبد الله بن المبارك سيدهم، كما قالها هارون الرشيد لما مات عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، قال هارون الرشيد: اليوم مات سيد العلماء رحمة الله عليه. إذا ذكر المحدثون والعلماء فمنزلة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمة الله عليه، هو أمير المؤمنين في الحديث بلا شك، وكذلك منزلته بين المحدثين كمنزلة أمير المؤمنين بين الناس رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هكذا أيها الأحبة، كان عبد الله بن المبارك لا يعرف اللهو ولا يعرف الروغان، بل أوقف حياته بمعنى الكلمة على العلم وعلى طلب العلم وعلى أهمية هذا العلم. لذا رؤي يوما وقيل له يوما: يا إمام، إلى متى تكتب العلم؟ نراك مقبلا على طلب العلم وعلى تدوين العلم وعلى كتابة العلم، ما هذا النهم وما هذا الإقبال على طلب العلم؟ انظروا إلى هذا الفقه الذي ما أحوجنا إليه. لماذا نطلب العلم؟ حتى نفتخر به على قرنائنا أو على أقراننا وعلى الناس وأمام الناس، الله أعلم بما في القلوب، ونسأل الله أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يجعل العلم لنا سببا لكل خير ولكل فضل. لكن لماذا نطلب العلم؟ عبد الله بن المبارك بلغ ما بلغ إليه، ووصل ما وصل إليه من الرفعة والمنزلة في الدين حتى صار إماما، ورغم ذلك يطلب العلم ويدون العلم ويقرأ العلم ويعلم الناس العلم. فقيل له: يا إمام، إلى متى تكتب العلم؟ فقال، اسمع كده، قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. يا سلام، هل وقفت على هذا الفقه؟ لعل الكلمة التي أنتفع بها وتكون سببا في نجاته لم أكتبها بعد. انظروا إلى هذا الفقه، والله العظيم فقه من أعظم أنواع الفقه ومن أعلى درجات الفقه. ألا يكتفي الرجل بما عنده، بل يطلب العلم، لأنه ربما لم يدرك الكلمة التي تكون فيها نجاته، ربما لم يدرك الكلمة التي تكون فيها نجاته. هكذا كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي لم أنتفع بها لم أكتبها بعد، رحمة الله عليه. والله كلمة لا تحتاج إلى تعليق، كلمة تجعل الواحد منا يكون مقبل على طلب العلم، محب للعلم ولقراءة العلم، كما كان يفعل ذلك عبد الله بن المبارك. فما يدريك، لعل الكلمة التي تنتفع بها وتكون سببا في نجاتك لم تدركها بعد. فهذا الكلام يجعل الواحد منا يصبر ويجد ويثبت على طلب العلم، رحمة الله على عبد الله بن المبارك. بل والله يا إخواني، كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه معتكفا في بيته بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قراءة العلم وتدوين العلم والتصانيف والتأليف والكتب إلى آخره، حتى عاتبه في يوم من الأيام جيرانه وأحبابه وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، أنت إذا صليت معنا لا تجلس معنا، يعني لماذا لا تجلس معنا بعد الصلاة؟ اجلس معنا حتى تتكلم معنا وتشاركنا في أحوالنا ونتفقد أحوالك، اجلس معنا، لنا عليك حق، لماذا بعد الصلاة تخرج مباشرة ولا تكلم فينا أحدا؟ فقال عبد الله بن المبارك: أجلس مع الصحابة والتابعين أنظر في كتبهم وآثارهم، فماذا أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس، رحمة الله عليه. هل وقفتم على هذا الأثر؟ الناس يعاتبونه، لماذا لا تجلس معنا ولا تأكل معنا ولا تخرج معنا ولا تأتي معنا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ فقال لهم الإمام: أنا إذا صليت أعود مباشرة أجلس في بيتي مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع التابعين ومع الأئمة، أجلس معهم. طيب كيف ذلك وعبد الله بن المبارك لم يدرك أحدا من الصحابة؟ فكيف يجلس مع الصحابة، رضي الله عنهم؟ كيف يجلس مع الصحابة رضي الله عنهم؟ أين يجلس معهم؟ يجلس مع سيرهم ويقرأ في سيرهم وأحوالهم ويصنف العلم ويكتب العلم. أما أنتم تغتابون الناس، وهذه حقيقة بمعنى الكلمة. فكثير من الجلسات، بل أكثر الجلسات، لا تخلو أبدا من قيل وقال، ولا يسلم من هذه الجلسات، ولا يسلم من الغيبة والنميمة إلا القلة القليلة التي نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شر ألسنتنا. فكثير من الناس كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. كثير من الناس لا تكون الجلسة إلا في سيرة فلان وفي سيرة فلان، زيد فعل، عمرو فعل، وتتحول هذه الجلسات إلى حلقات الغيبة والنميمة. فعبد الله بن المبارك أراد أن ينأى بنفسه عن هذا، وكان حريصا على وقته. إذا صلى قام من فوره إلى بيته، يجالس رسول الله والصحابة والتابعين والأئمة. كيف؟ بالكتب، يقرأ في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ عن الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء، وهكذا. كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، يقول نعيم بن حماد رحمة الله عليه: كان ابن المبارك يكثر من الجلوس في بيته. كان ابن المبارك، أي عبد الله بن المبارك، يكثر من الجلوس في بيته. فقيل له يوما: ألا تستوحش؟ لأن طبيعة الإنسان يحب المخالطة، يحب أن يخالط الناس وأن يعاشر الناس، لا أن يكون معتزل، لا أن يكون معتزلا لهم، بعيدا عنهم. طبيعة الإنسان يحب المخالطة والمعاشرة. عبد الله بن المبارك كان على غير ذلك تماما، كان يقطع أكثر وقته في بيته بين الكتب وبين الدواوين وبين بطون الكتب. فيقول حماد بن زيد، ويقول عفوا نعيم بن حماد، وحماد بن زيد من شيوخ عبد الله بن المبارك، ولنا معه وقفة بإذن الله سبحانه وتعالى أذكرها الآن. يقول نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته. فقيل له: ألا تستوحش من الجلوس بمفردك؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل وقفت على هذه الكلمة؟ كيف أستوحش؟ يعني كيف أشعر بالملل وأنا أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف يقصد الإمام أنه يجلس مع سيرة رسول الله ومع خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجلس مع تراجم الصحابة وأيام الصحابة ومواقف الصحابة إلى آخره؟ وهذه الكلمة ذكرتني بكلمة قالها الإمام البخاري لوراقه محمد بن أبي حاتم رحمة الله عليه. كان هذا وراق البخاري، الورق الذي يكتب بمثابة الكاتب الآن. جلس يوما من الأيام الإمام البخاري، وشعر الإمام أن محمد بن أبي حاتم بدأ يشعر بشيء من الملل، فقال له الإمام البخاري كلمة قريبة من هذه الكلمة. قال له: يا محمد، نحن الآن نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو قال كلمة قريبة من هذا المعنى، فكيف تصاب بالملل وأنت تجالس الآن رسول الله وأصحابه؟ هكذا سئل عبد الله بن المبارك هذا السؤال: ألا تستوحش؟ يعني ألا تشعر بالملل وأنت تجلس بمفردك في بيتك؟ قال: كيف أستوحش وأنا أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقرأ في كتبهم وأتعرف على أخبارهم؟ هذه أحوال القلوب يا إخواني. يعني لك أن تتصور أن ابن المبارك وقف يوما مع أحد قرنائه بعد صلاة العشاء في ليلة باردة، وقف سويا على باب من أبواب المساجد بعدما انتهى من صلاة العشاء، فدار حوار وأثيرت مسألة علمية بين عبد الله بن المبارك وبين هذا الإمام. يقول هذا الراوي: فوالله ما شعرنا بأنفسنا إلا والمؤذن جاء ليؤذن الصبح. هل تصورتم كيف أن هؤلاء كانوا يحبون العلم فعلا؟ أوقفوا حياتهم على العلم، فاستلذوا في سبيله كل المشاق، ولم يأنفوا ولم يتألموا أبدا، وبسبب ذلك جعلهم ربنا جل وعلا أئمة يهتدى بهم. ظل ابن المبارك واقفا أمام المسجد في البرد ومعه صاحبه، بينهما مسألة علمية مثارة، ويتناقشون ويتكلمون ويتحاورون فيها، إلى أن أتى المؤذن ليؤذن الفجر رحمة الله عليه. هكذا كان عبد الله بن المبارك، سترى أن قلبه كان متشبعا بحب العلم وبحب الحديث وبحب الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة حماد بن زيد، وحماد بن زيد شيخ عبد الله بن المبارك رحمة الله عليهما، ذهب يوما عبد الله بن المبارك إلى مجلس شيخه حماد بن زيد، فقال طلاب العلم لحماد: اجعل ابن المبارك يحدثنا، يعني ائذن له أن يحدثنا وأن نسمع منه. فطلب منه حماد، أي طلب من عبد الله بن المبارك، أن يحدث طلاب العلم، فأبى. لماذا؟ احتراما وتوقيرا وتقديرا لشيخه. كيف أتكلم في وجود شيخي؟ كيف أتكلم وكنت في يوم من الأيام أجلس في هذه الحلقة أو في هذه الحلقة أطلب العلم؟ فأمره حماد وقال: قل يا عبد الله تكلم. فما زال به حماد بن زيد حتى تكلم عبد الله بن المبارك في وجود شيخه حماد بن زيد. انظروا إلى أدب عبد الله بن المبارك، وأنا أقول يا إخواني والله لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أصحاب الفضل، وهذا معنى حقيقي بمعنى الكلمة. بلغ من أدب عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه في وجود شيخه حماد بن زيد أن عبد الله بن المبارك ما أراد أن يحدثهم إلا بالأحاديث التي رواها وسمعها من حماد بن زيد، يعني ما ذكر أي حديث تعلمه من أي إمام آخر. فشيوخ عبد الله بن المبارك كثر، ولكن من أدبه في وجود شيخه قرأ عليهم الأحاديث التي سمعها وأخذها من شيخه حماد بن زيد في وجود إمامه وشيخه حماد بن زيد رحمة الله عليهم أجمعين. انظروا إلى هذا الأدب وإلى هذا الدرس النفيس، والله درس نفيس. أراد أن ينسب الفضل لشيخه في وجوده، وأراد ألا يعلو شيخه ولو بأنملة إطلاقا، ولكن من باب الأدب أن قرأ الأحاديث من طريق شيخه حماد بن زيد رحمة الله عليه. درس والله يا إخواني أمثلة لا تحتاج إلى تعليق، ولكننا أصبنا في زماننا هذا بسوء الأدب. أقولها دوما وأنشرها دوما على موقع التواصل يا إخواني، ليست القضية في الخلاف، الخلاف تقدير الحكيم العليم سبحانه وتعالى، ولا يزالون مختلفين، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الخلاف سنة لله في خلقه وعباده، سنة كونية وأمر كوني، لكن ليست القضية في الخلاف، ولكن القضية في سوء الخلق وفي قلة الأدب وفي التطاول على أهل العلم والفضل. حتى وإن اختلفنا معهم، حتى وإن اختلفنا معهم، يبقى هؤلاء، يبقى هؤلاء في مكانتهم وفي منازلهم التي أرادها لهم سبحانه وتعالى، لا أن نتجاسر عليهم، لا أن نسيء إليهم، لا أن نجردهم من كل فضيلة. فوالله إن هذا، والله إن هذا لشعبة، لا أقول من شعب النفاق، ولكن إن هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله لخصلة من خصال الفجور، كما قال حبيبنا ونبينا محمد: وإذا خاصم فجر، أي المنافق نفاق العمل. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، الشاهد وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. فأعيذك بالله أن تكون من هذا الصنف، واحفظ الجميل لأهله، كما كان يقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبإذنه أتمم الكلام عن الإمام المبارك عبد الله بن المبارك في اللقاءات المقبلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.